الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولعلنا قطعنا في هذا الحديث شوقا وبقيت بعض الخلاصات الأخيرة والفوائد الأخيرة من هذا الحديث. صحيح. ما هي آخر فائدة مكتوبة عندكم؟ أن الصحابة ما كانوا يعملون شيئا إلا بدليل يستدلون على فعله. طيب، المسألة التي نود أن نناقشها الآن قبل الأخيرة، الفائدة قبل الأخيرة، ما هي علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما هي علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما هي علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء عموما؟ لا رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ما عنده علاقة مع الوضوء. ورأيتك تلبس النعال الستية، ما عنده علاقة بالوضوء. ورأيتك تصبغ بصفرتي. ورأيتك إذا كنت في مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهن أنت حتى يوم التروية. صحيح، واضح المواضع. نعم هو داخل ذلك. قال شنو؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ويتوضأ فيها، يعني إذا سئلت ما علاقة هذا الحديث بباب الوضوء عموما، نقول قوله قول ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ويتوضأ فيها. واضح يا إخوة؟ طيب، كيف يتوضأ ابن عمر في النعال؟ كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في النعال؟ هل يقصد ابن عمر أنه كان يمسح على النعال؟ ولا يعني نعم هذا المقصود، انه كان يمسح على شنو؟ النعال. انا يقول اخر ولا ما في؟ ايوه يقول الجيش يغسلهما ولا يمسح عليهما. طيب قال ويتوضا فيها، يلبس النعال ويتوضا فيها. نعم، يلبسهما على طهارة. يلا ها، طيب انا اقول لكم اسمعوا، راجعوا الترجمة التي اوردها البخاري من هذا الكتاب الزبيدي، راجعوا الترجمة التي اوردها البخاري، ماذا قالت الترجمة؟ باب الغسل والنعلين على النعلين. طيب، هو لا يريد هنا المس، ولا يريد المس، يريد ان يبين ان القدر اذا كانت داخل النعل وغسلها اجزأت حتى ولو لم تخرج. وهذه الصورة مختلفة، يعني الصورة الاولى ان تخرج القدم وتغسلها بالماء، الصورة الثانية ان تكون القدم داخل النعل وان تمسح على النعل. الصورة الثالثة وهي الموجودة هنا أنه يغسل يفيض الماء داخل النعال لأنها من جلد، فإذا ما غسلت الرجل كلها القدم كلها وهي داخل النعل كان هذا من باب غسل القدمين. نعم أشهد، وهذا يدل على أن التخليل ليس بواجب. يعني يجزئ إذا أفضت الماء وأنت تلبس العلم ينجز، وأفضت الماء وأشعرت أن الماء قد وصل إلى كل القدم وصلا بماء كثير أجزأ في الوضوء الأمر. واضح أنه واضح، هذا واضح أنه واضح. نعم، ما خرج الماء دخل، الماء دخل والماء أدخل، الماء عم القدم وهو داخل شنو؟ وهو داخل المعنى. حصل البلد حتى مع الدين النهاية يعني حصل، والغسل حصل أن القدم وصلت وصلت، هذا معنى شنو؟ معنى الترجمة، هذا معنى شنو؟ الترجمة. طيب أنا ما أعرفت في أحاديث عن مسح المسح على الخفين، صحيح المسح على الخفين سوف يجد معنا، لكن أود أن أناقش مسألة أخيرة، أود أن أناقش مسألة أخيرة، أن قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، غير أن قراءة الكسر قرأت أيضا بالكسر، إذا قرأناها بالفتح غسلوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم تغسل لأن حكم حكم المنصوبات، والمنصوبات الآية شنو؟ المنصوبات اللي هي الوجه وشنو؟ واليدين، لكن قراءة الكسر أشكلت، قراءة الكسر شنو؟ أشكلت، قال بعضهم وقد أوردت هذه المسألة في السنة الماضية، قال بعضهم أن الكسر رواية سادة، هذا أورده ابن حجر في الفتح أن بعض السنة قالوا أن رواية الكسر شنو؟ شاذة، لكن هذه رواية الكسر شاذة، ها؟ رواية الكسر شاذة، طيب كيف التخريج؟ تحمل بالمسح على الخفين، لكن هنا شيء مشكل، قوله بأرجلكم إلى الكعبين، والمسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، صح ولا صح؟ صح ولا صح؟ والمسح على الخفين رخصة، والرخصة لا تكون إلى غاية، لأنه قال فامسحوا برؤوسكم، ولو قلنا أرجلكم معناه هي معطوفة على شنو؟ على رؤوسكم، كما أن الرأس تمسح القدم شنو؟ تمسح، ولذلك الشيعة دائما يمسحون على أقدامهم ولا يغسلونها. الصلاة الشيعي الذي مسح، إذا مسح ورأيته مسح لا تصح صلاة هذا الشيعي، باطل نفسه لأنه لم يتوضأ، لا صلاة له لا وضوء له، عرفت؟ طيب إذا مسح، ابن حزم يقول جمعا بين الروايات تمسح وتغسل، وهذا ايضا بعيد، لانك اذا مسحت ثم غسلت صار الغسل هو شنو؟ هو الغالب، خلاص ما في معنى، لانك حتمسح بالماء وحتغسل بالماء، ولكن التوجيه الصحيح لقراءه وارجلكم ان ارجلكم كسرت ليس على العطف، إنما كسرت على المحل، لأنها في المحل قريبة من الرؤوس، فكسرت بالمجاورة، مثلا يقول تعالى يا جبال يا جبال بالبشر بالضبط، أو ولي معه والطير، ولم يقل والطير، والطير محل الطير هنا محل نصب، ومحل أرجلكم هنا محل سوء، محل كسر بالمجاورة، ولا يلزم من ذلك العطف على رؤوس المعطف، ولذلك السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل القدمين وكان يمسح على شو؟ على الخفين. كذا الحمد لله انتهينا من هذا الحديث. فمن يقرأ لنا الأخذك؟ أنا أريد أن يقرأ. يا إيه من تشخي؟ من؟ أبو الحسن قد يتقرأ بعد اقرأ لنا. لا تتأخر اقرأ باب التيمم في الوضوء والغسل. بسم الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب التيمم في الوضوء والغسل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التيمم هو استعمال اليمين، والترجل هو تسليح الشعر، والتنعم في سن عبد. عرفتوا؟ طيب، الفائدة الأولى، اكتبوا الفائدة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم في شأنه كل عموم صغر مصر. نعم، قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كل في شأن مملكته، ليس في شأن عائشة في شأن رسول الله. قول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كل عموم صح، لكن هذا العموم خرجت منه مستثنيات مثل الخروج من المسجد مستثنى. لا تقول لا تستدل بهذا الحديث، تقول كله معنى انا اخرج من المسجد باليمين، انما تخرج من المسجد بشنو؟ باليسرى. وكذلك الدخول للمسجد إلى الخلاء خرج من هذا العموم، فنقول كله عام مخصوص، كله عام شنو؟ مخصوص. طيب دي الفائدة الثانية استحباب، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة الفائدة الثانية اكتب قاعدة مهمة، قاعدة مهمة استحباب البداءة باليمين. في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، هذه قاعدة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. هذا أخذ من قولها في تنعمه وترجله وطهوره وفي شأنه كله. استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، ولذلك خرج الخروج من المسجد لأنه ليس من باب شنو؟ التكريم. ولو قلنا باب التكريم معناها الشخص فرحان أنه خرج من شنو؟ من المسجد. وكذلك لو قلنا أنه يدخل الخلاء بيمينه لقلنا أنه مبسوط جدا لهذا الأمر أنه يريد أن يدخل. عرفت؟ فإذا القاعدة من يذكرها، لأنه معنى النساء ربما يعني متابعتهن أخطأ. نعم قلنا استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. خلينا هذه القاعدة. الفائدة الثالثة يؤخذ من الحديث أن البدء باليمين في أعضاء الوضوء مستحبا وليس واجبا. يعني أردت أن تغسل اليدين من المرفقين، ممكن أن تغسل اليسرى ثم تغسل اليمنى بدون مراعاة التيمم. لماذا؟ لماذا؟ ابتداء القاعدة ماذا قلناها؟ ما هي القاعدة؟ الفائدة الثالثة قلنا؟ لا، الفائدة الثالثة البدء باليمين في أعضاء الوضوء استحبابا وليس وجوبا. الدليل نعم تمام. يعجبه يعجبه لا تفيد الوجوب اصلا، انما تفيد الاستحباب. يعجبه هذا دليل واحد. الدليل الثاني نقل ابن عبد البر الاجماع، ونقل شيخ الاسلام ابن تيميه الاجماع ان من غسل شماله قبل يمينه في الوضوء او الغسل صح وضوءه اجماعا. الاجماع حجه ولا ما حجه؟ وقد نقل الاجماع عالمان، من؟ ابن عبد البر في التمهيد، ونقل ذلك ابن تيميه في الفتاوى الكبرى. اذا الاجماع ايضا دليل. ثم ان اليمنى واليسرى في الوضوء بمنزلة العضو الواحد، بمنزلة العضو الواحد، يعني من غسل يديه اليمنى قبل اليسرى او اليسرى قبل اليسرى، اليمنى يعتبر شنو؟ قد غسل يديه لانهما بمنزلة العضو الواحد. طيب طيب ايضا نقل الاجماع، نقل الاجماع ابن قدامه في المغني، ونقل الاجماع ابن حجر في الفتح برضه، ان اجماعا يعني ليس مجرد قول، اجماعا ان من قدم اليسرى على اليمنى في اعضاء الوضوء من عضو واحد صح وضوءه اجماعا. عرفت؟ لا لسه يا ابا الحسن. طيب لا تستعجل، لا تستعجل لنا. طيب يعجبه التيمم في تناوله وترجله واضح وطهوره، وطهوره فيها فائده. الطهور يشمل الوضوء او الغسل، ولذلك هذا يوافق الترجمه. قال باب التيمم في وضوئه، في الوضوء والغسل. من أين أخذ هذا؟ من قول ها؟ وطهوره. قال وفي شأنه كله هذا يود أن نقول. معناها الإنسان كلما أراد أن يفعل شيء عنده من باب التكريم والتزيين أن يبدأ به شنو؟ أن يبدأ باليمين. اقرأ يا الحسن. باب التماس الوضوء إذا حان في الصلاة. باب شنو؟ باب التماس الوضوء إذا حان في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. الفائدة الأولى، بدأ قوالي إخوة، هذه الفوائد الكبيرة الفائدة الأولى باب التماس الوضوء. الوضوء الوضوء الوضوء هنا الماء مش الماء التماس ماء الوضوء التماس الوضوء إذا حانت الصلاة دليل على أن تأخير الوضوء إلى حين قرب الصلاة ليس في هذا تفريط ليس في هذا شنو إذا أخر إنسان الوضوء إلى حين إذا حانت الصلاة دل على أنه ليس شنو ليس في هذا تفريط لكن التفريط أن تؤخر الوضوء وأنت تعلم أن الصلاة متى تقام فتذهب إلى الوضوء وعندك وقت والأذان دم والإقامة يقيم فيها هنا تفريط لأنك ضيعت بكسبك عرفت يعني قلنا التماس الوضوء إذا حانت الصلاة فيه دليل على أن تأخير الوضوء إلى حين قرب وقت الصلاة لا تفريط شنو لا تفريط فيه طيب اثنين يؤخذ من الحديث فائدة فقهية مهمة اغتراس المتوضي من الماء القليل لا يصيره مستعملا وينجسه لا ينجسه ولا يصيره مستعملا بمعنى يعني من فوائد هذا الحديث في هذا الباب إذا أدخل رجل يده في ماء وتوضأ وأراد آخر أن يتوضأ من بقايا هذا الماء يجوز له ولا يصير ماء مستعملا خلافا لبعض الفقهاء المالكية الذين قالوا بهذه المسألة واضح؟ طيب طيب يلا ماذا قلنا اغتراس المتوضي من الماء القليل لا يصير روحه مستعملا وهذا فيه هذا الامر الفائده الثالثه وربما تستغربون الامر بغسل اليدين قبل ادخالها في الاناء للمد وليس للحتم الامر بادخال اليدين بغسل اليدين خارج الاناء قبل ادخالها للمد وليس للحتم لان لم يغسل يده خارج الإناء لا مرة ولا سنة إنما أدخل يده في الإناء مباشرة ولذلك قلنا في الحديث الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه إذا تيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه يده قبل أن يدخلها في وضوئه أو في ماء وضوئه قلنا هذا للنب وسلمنا بحديث من؟ بحديث ابن عباس في الشن في الشن وبحديث أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في الإناء وإن كان بعض الفقهاء قال هذا بعيد لأن ذلك يعني بعد النوم هذا لم يكن فيه شنو ولم يكن فيه نوم لكن الواضح كالآتي ركز أن اغتراس المتوضي من الماء لا يصير الماء الذي ترك أو بقي منه مستعملا يجوز أن يستعمل في الطهارة وثالثا قلنا أن الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء لشنو للمد وليس لشنو للحتم عن شنو يعني ليس للوجوب سواء كان لأنه أحيانا بعضهم يقول حتى بحديث عثمان أن عثمان في الأول غرف وغسل يديه ثم بعد ذلك بدأ يتوضا نقول انما ذاك لشنو فعل عثمان لشنو للندب وليس لشنو وليس للحكم طيب الفائده الرابعه خروج الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم خروج الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم علامة وليست معجزة. خروج الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كل شيء؟ ها؟ علامة وليست معجزة، ما الفرق؟ المعجزة أمر خارج عن العادة، طيب هذا أيضا أمر خارج عن العادة، إخواني ما من الأطفال الحين هذا أمر معتاد؟ نعم. بقول مكذب للمكذب، طيب أمر الاستعذار تكون كذا، طيب صحيح. للنبي صلى الله عليه وسلم أمور خارقة للعادة، للأنبياء أمور خارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة في مقام التحدي معجزة، والأمور الخارقة للعادة وليس في مقام التحدي علامة من علامات الوجود، عرفتم؟ فلذلك نقول هنا ماذا؟ ماذا قلنا هنا؟ لا من الأول، قل الكلام من الأول، خروج الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النبوة وليست معجزة لعدم وجود تحدي هنا، هل هنا ممكن؟ هل في الصحابة ما؟ لا أنا مكذب، عرفت؟ طيب الفائدة الأخيرة وهي لطيفة جدا، هذه العلامة النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من إخراج رؤوس الماء من بين الأحجار، لأن خروج الماء من بين الأحجار معتاد، لكن خروج الماء من بين اللحم والعظم هذا هو الذي ليس معتاد، فعلامة خروج الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من علامة تفجير موسى الماء من الأحجار، وإن كان هذا معجزة، لماذا؟ لموسى معجزة، لأنهم طلبوا منه، عرفت؟ وإذ استسقاه شكر قوله طلبوا منه الماء، إذن لم يقول هذا الكلام ويردد لنا عبد الله بن مسعود وفيه ومن الماء من بين أثار المسلم أجل وأفضل وأكبر من خروج الماء، موسى أخرج الماء أيضا، من أين أخرجه موسى؟ من الصخر، ضرب على صخر فانفجر فانبجست منه 12 عينا، لكن خروج الماء من خلال أصابع المسلم أبلغ، لماذا أبلغ؟ لأن إخراج الماء من بين الأحجار معتاد، لكن إخراج الماء من بين الأصابع من بين اللحم هذا هو شو؟ هذا هو غير المعتاد، عرفتم؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا الحديث سبحان الله صغير ولا صغير؟ ها؟ يعني صغير، كله يعني كلمات معدودة. لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، عرفت الحديث شنو؟ يعني قليل، ولكن أول فائدة ما علاقة هذا الباب بالترجمة؟ أي ما علاقة في هذا الحديث بالترجمة؟ الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان، أين الماء هنا؟ كان يبدل رأسه بالماء قبل أن يحلق، طيب أي الله أو الآخر. من المعتاد أن الإنسان بعد أن يحلق رأسه لا بد أن يستقيم الأخوة المسائل هي الفائدة الأولى الطبوخ طهارة شعر الآدمي. المراد من هذا الحديث الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طهارة ماء الآدمي. هذا الماء الذي غسل به شعر الإنسان يمكن أن يتوضأ به. هذه فائدة في الوضوء ولا لا؟ فائدة ولا ما فائدة؟ وأحيانا تجد شخص يتوضأ في إناء فتجد بقايا لحيته داخل شنو؟ داخل شعر أو شعرتين وكذا. وإذا مسح وأدخل إليه في الإناء أيضا ليغسل قدميه أيضا تجد بقايا الشعر. لا يخرج الماء عن ثمريته فيكون طاهرا يجوز أن يتوضأ به. ولذلك علاقة الترجمة بين الوضوء وكتاب الطهارة طهارة شنو؟ شعر شنو؟ الآدمي. وما نستفيد إذا قلنا أن شعر الآدمي طاهر؟ إذا نزل شيء من شعره وخالط ماء لا ينجس الشعر هذا الماء ويتوضأ به ويتطهر به. واضح المواد؟ واضح. كيف سأل من الإنسان خلص إذا كنا شعر آدمي طاهر طيب يعني صدره لحمه أظافره ما في شيء يمنعه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانوا يغتسلون من إناء واحد. عرفت؟ وعموما الماء المستعمل لا يخرج عن الطهورية. هذه هي قاعدة. لماذا؟ لأن الإنسان طاهر والماء لا يجلب كما قال عليه الصلاة والسلام. عرفتم؟ إذا الفائدة الأولى الماء الذي يغسل به شعر الإنسان نقول الفائدة الأولى شنو؟ طهارة شعر الآدمي. إذا وقع في ماء يمكن أن يتوضأ بهذا الماء. وإذا وقع هذا الماء في شعر ونزل أيضا يمكن شنو؟ أن يتوضأ به. هذه الفائدة الأولى. نعم. كيف تتغير أوصافه؟ طيب هذا السؤال. الماء إذا تغيرت أوصافه طيب صحيح. أيوة صحيح صحيح. هو اعتراض. إذا استعمل إنسان ماء فقد تطهر به أزال به شيء أزال به شيئا حكميا ولم يزل به شيئا حسيا. يعني ما أزال به نزل ظهور وتغير إنما أزال به مثل إنسان أجنب يريد أن يختفي. إن المؤمن لا ينجس. طيب أزال شنو هو؟ أزال شيء شنو؟ هل في شيء حسي؟ يعني الجنابة دخلت الماء وتحللت ثم ما تغير لونه بالاستعلام. يا إخوان ما حكم الماء إذا تغير لونه تغير تحت أوصافه؟ ها يبطل تغيريته من هكذا يقال؟ إذا تغيرت أحد إحدى أوصاف الماء بالنجاسة إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء بغير نجاسة مثلا شق ماء أمام فيه طحالب كثيرة جدا تغيرت رائحة الماء ولونه بالطحالب هل هذا الماء لا يجوز استعماله للطهارة؟ تغيرت أوصافه لكن بماذا تغيرت؟ كثير من الناس يقول إذا تغيرت أوصاف الماء صار نجسا. إذا تغيرت أوصاف الماء من نجاسة هذا شيء. لو أنا أدخلت قطرته في هذا الماء وتغير لونه لا يمنع أن يتوضا به وأن يستعمل الطهارة لأنه تغير لونه بغير نجاسة إلا أن تقول أن هذا الشيء نجس. إذا تغيرت أوصاف الماء بمده، طيب إذا تغيرت أوصاف الماء بغير مده نفى لا يستعمل. إذا غمد الطاهر عليه كالصابون غيره فأخرجه عن كونه ماء فسمي صابونا أو ماء صابون أو ماء ورد، لأن الورد طاهر. أما إذا مثلا الماء أنت تتوضأ وبعض الصابون اختلط بالإناء بالماء الذي في الإناء تغير، أكيد تغير الصابون غير الماء في لونه وفي رائحته ربما حتى في شنو في طعمه، لكن هذا الماء هو الغالب أن الصابون من الغالب. إذا كان الماء غالبا يجوز استعماله للطهارة، وإن لم يكن غالبا إن كان الصابون غالبا يعتبر شنو؟ يعتبر أنه خرج لا يتطهر به، ليس لأنه تنجس إنما لأنه شنو؟ لم يعد ماء، إنما خرج عن كونه شنو؟ عن كونه ماء صح ولا صح؟ طيب أيوه يا أخي الطيب البحر المالح ما في شك تغير ولا ما تغير؟ متغير ولا متغير؟ متغير، لكن جيت الوضوء به لأنه في النهاية الماء هو الأصل والماء هو شنو؟ المدير. طيب معلش معلش يا أخي الكريم، قلت أقول شنو؟ معلش أيوه يسأل يقول له أنه غسل ميت غسل بماء هل يجوز أن يتوضأ به؟ الميت يختلف يعني قليلا لأنه لا يؤمن خروج شيء من دفنه، وما يخرج من دفنه عبر السبيل غسل المعروف بالدبر هذا لا شك أنه شو أنه نجس، إذا بقي الماء على ليس فيه نجاسة يستعمل ما في شيء معه، لأنه إن المؤمن لا ينجس والماء لا يجنب والآدمي طاهر في شعره وفي أعضائه إلا ما خرج منه. طيب يستفاد أيضا من الحديث يقول كده النساء مرات يكونوا بسرعة ما بيكونوا معنا متابعين، ويكون من الأول حتى يكونوا معنا. يلا كنا الفائدة الأولى من هذا الحديث نعم طهارة شعر الآدمي، وهذا سبب إيراد هذا الحديث باب الوضوء بالدلالة على أن الشعر إذا سقط في إناء في إناء واختلط الشعر بالماء لا ينجس هذا الماء ويجوز استعمال هذا الماء في الطهارة. وكذلك لو أن ماء سقط من الشعر أيضا يجوز استعماله في الوضوء. الفائدة الثانية من هذا الحديث جواز التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، جواز التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك في بدنه، فيجوز التبرك بعرقه ويجوز التبرك بنخامته وبريقه نعم وبدمه يجوز التبرك عليه الصلاه والسلام. قال لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره، ماذا فعل بهذا الشعر؟ ها تبرك، تبرك شو؟ تبرك به. والفائده الثالثه، الفائده الثالثه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ما هو مستحق، حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ما هو مستحب، ومن ذلك التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، لأن رواية مسلم أن الرسول حلق شقه الأيمن، فأعطى الشق لأبي طلحة وهو لأهل بيته، وحلق الشق الثاني فأعطاه لأبي طلحة ليقسم ربع المسلمين. هذا في مسلم، عرفته. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لأن تكون عندي شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا فيه شو؟ حرص شو؟ حرص الصحابة وحب الصحابة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن تكون عندي، ولعل حدث هذا في البخاري، إن لم أقول قد وهمت، لأن تكون عندي شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. رابعا نقول نعم صحيح. هذا سؤال مهم، هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم بالصالحين والعلماء والفضلاء؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل لم يفعل الصحابة، ولو كانت قضية صالحين لما وقفوا عليه وسلم فقط، إنما وإنما كان يفعل كل أبو طلحة صالح ولا ما صالح، أبو طلحة صالح ولا ما صالح، لم يتبرك كما قال ابن حجر في الفتح في شرح حديث الحديبية في عمرة القضاء، قال: لم يتبرك في حديث الحديبية، لم يتبرك بشعري ونخامة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاز لكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أولى. فدل على اتصال الأمر على من؟ على المسلم، أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة كنا كم؟ الرابعة: حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معمر بن عبد الله، وحلق رأسه أمام جميعنا في حجة الوداع، لما انتهى للمسلم وتم للمسلم نسك فإنه بذلك قلنا أن الذي من الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله، وأما يوم الحديبية فإن الذي حلق وتشرف بحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم فراش بن أمية. فراش من؟ ابن أمية مع الفتح الحديث كذا انتهينا من حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، يبدو أن هذا الحديث سوف يكون بعد العشاء، لأنه يبدو أن الأمر يطول وجاء تأثير محاول أن يجيب على بعض فتح المعنى. نعم قال سؤال مهم: إذا ذهبنا إلى المدينة فإن بعض الناس نراه يمسح على قبر النبي عليه الصلاة والسلام متبركا، نقول يتبرك ببدنه، عرفت، ولا يلزم من هذا التبرك بأحجار وأشياء لا تمت إلى المسلم بسرعة، لا تفهمه، عرفت، ويمكن أن تغير ويمكن أن تجدد على ما صح، فهذا لا يجوز. بل المنع لانها ذريعه الى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الشرك، قال عليه الصلاه والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالتمسح باحجار من كل مثلا يصيرها الشرك، يصير قبره الشرك وثنا، وقد نهى عن اتخاذ قبره وثنا، ومن ذلك النهي عن التبرك الداخلي في هذا. طيب يقول البعض: يقول يشترط لجمهورية الماء ان يبلغ قلتين للحديث، هذا ناقشناه من قبل، حديث القلتين قلنا ان صحته على ذلك اذا بلغ الماء القلتين مضمن اليه الاوصاف. يقول ابن تيميه والاوصاف ابلغ من القلتين لان الاوصاف محدده. فالقلتين اذا وقعت فيهما نجاسه اذا وقعت فيهما بلغ قلتين وقع شنو نجاسه ولم تغير احد اوصافه شنو طاهر. طيب اذا بلغ الماء قلتين وتغيرت احدى اوصاف الماء النجاسه اختيار شيخ الاسلام تيميه انه لا شنو لا يتوضا بها لان القلتين والعنب انما ذكرتا في مفهوم العدد. مفهوم العدد ليس بحجة عند الاصوليين. مفهوم العدد ليس بحجة لانه عندنا عند الاصوليين المنطوق الحديث الذي قيل يؤخذ من ظاهره وعندنا المفهوم. والمفهوم عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة عند الاصوليين المفهوم الذي يوافق المفهوم. مفهوم المخالفة أربعة أقسام: مفهوم العدمي ومفهوم النقدي ومفهوم الشرطي ومفهوم الوصفي. هذا المفهوم لا يعتبر حجة على إطلاقه إنما حجة بشروط. فذكره العدد والقلتين إنما هو مفهوم عدد. مفهوم عدد معناها بسبب يعني الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل شنو النجاسة اليسيرة. أما إذا كانت النجاسة يعني اليسيرة أما إذا كانت النجاسة كثيرة ما الذي سوف يحصل؟ ها؟ إذا كانت النجاسة كثيرة مغيرة خرج الماء عن شنو؟ عن الظهورية. يقول سؤالي وسؤال أخواتي هل يجوز قص جزء يسير من الشعر الحاجب؟ إذا كان الشعر الحاجب من النوع الغليظ الطويل متى يجوز حق الحاجب ومتى لا يجوز؟ نتكلم كلام فقهي. الأصل أن حلق الحاجب حرام. بمناسبة مسألة الشعور التسطير هذه كل مرة يجيني شخص يجيني يقول واحد يقول يا أخي أنهم يغيرون أن بعض الشعر بلون والشعر باقي لكن جاء اليوم شخص ووصف لي وصفا كالآتي إما أن توافقوا عليه من البخاري إما أن تخالفوا. قال اللون الذي يوضع على الشعر إنما هو بلون الجسم بلون الجسم وليس أي لون بلون الجسم. فإذا نظرت إليها من بعيد بدأت وكأنها نامصة. أقول هذا أقرب إلى التحديد. أما مجرد وضع ألوان هذا ذكرته في الأول على الشعر رأس على الرأس وعلى الحواجب أو على الرموش أو تغيير هذه الألوان من باب الزينة في حدود النساء والمحارم في هذا الشيء الأصل فيه شنو؟ الحل والإباحة لأن الأصل في الزينة الحل والإباحة عرفتم؟ طيب متى يجوز حلق شيء من الحاجب؟ إذا كان مرضا يعني إذا كان مبالغا فيه ولا يفضيها النساء ولا يفضيها بقية البشر كثير إلى درجة مبالغ فيها هذا نقول شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ نقول أن هذا تأخذ منه بقدر ما يرجع هذا إلى بقية منافذتها. ماذا يفعل من كان لديه أربعة زوجات وسافرت الزوجة الرابعة مثلا إلى أهلها لمدة شهر ثم رجعت وهي لرجوعها يصادف يوم الثانية هل يبقى الزوج مع الزوجة المسافرة في يوم قدومها وهو يصادف يوم الثاني أو أنه ينتظر إلى أن يصادف يومها ليبقى معها؟ هذا السؤال وما سؤال مهم جدا وقد ناقش الفقهاء هذا السؤال بالمناسبة ناقشوه. إذا كان الرجل معه امرأة وأتى بها ورجع إلى بقية نسائه هل يبدأ بها أم أنه يؤخره؟ هذه صورة. والصورة الثانية مثال صورة في النبي قيل أن أولى أن يستمر الحال على ما هو عليه استصحابا يعني من الثانية من الثانية إلى أن يأتي لو هذا هو الأولى. وضعت إلى على أوافري ثم اختلف من دورة الشريط المذكرة أنها لم تجد إلى أن أضافر. فما حكم غسلها؟ يعاد الغسل بعد إزالة الحدث، يعاد مثل الشك. لماذا؟ الطهارة من الحدث سواء كانت وضوءا أو غسلا يشدد فيه، وهذا ذكرته كقاعدة أن الطهارة من الحدث أشد عند الفقهاء من إزالة النجس، عرفتم؟ فقولا واحدا حتى ولو صلى في عاد الصلاة. هل صحيح أن أحد الصحابة شرب دم الإسلام عندما احتجب؟ هذا ورد، ولكن صحة هذه الرواية حقيقة لم أقف عليها. هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة من السنوات بعد صلاة العصر وهو وقت نهي؟ أولا لا يجوز، لا بعد العصر ولا قبل العصر الراجح. وإن كان قول الأئمة الأربعة أن الصلوات تقضى الفائتة، وقول ابن تيمية واختيار ابن حزم أنها لا تقضى وهو الراجح. الراجح أن الصلوات الفائتة لا تقضى، ولقد أورد ابن تيمية وابن القيم سبعة أجج، سبع أجج في هذه المسألة. نعم. لا في شيء، وضع الأشياء على الوجه بحيث لا تقدر تحدث ضرر. لكن مثلا بدرة يعمل أنواع الأصبح فروج، ما في ذلك حرج. ما حكم استخدام بخاخ الربو أثناء الصوم بالضرورة، علما بأن البخاخ به كبسولات تحتوي على بدرة؟ الراجع عندي الجواز، وذلك لأنه لا يعتبر جرم، إنه موجود في الهواء، لا يعتبر شيء جرم يدخل ولا يتغذى بهذا. والأصل البراءة الأصلية، أن المفترق محدد، فما عدا ذلك أنه ليس من محدد إلا أن يقوم المفتر مقام ما ذكرنا. مثلا الرائحة والشمس، كل هذه لا شيء لا تشتر. لكن الدليل بالرغم من أنه مغذي مفتر، مفتر أنه مغذي لأنه يقوم مقام الطعام شو والشراب، لما يكون مصلي قبل الزواج. ولكن الآن الحمد لله يصلي، هذه عليه قضاء الصلوات. أها يلا قولوا ردوا على هذا السؤال، تقضي ولا ما تقضي؟ ها التفصيل، لا تفصيل ولدي أنتم المدعين، أنا ما أقبل هذا الكلام. نقول على رأي الأئمة الأربعة تقضي، وعلى رأي ابن تيمية بن حزم لا تقضي، ولولا أن الوقت لا يسع، ولو أن الوقت يسع لذكرت لكم كل الحلول. لكن سألت لكم فجأة واحدة، ذكرها ابن حزم في المحلة بالمناسبة، كتاب المحلة كتاب الفقه، كثير من الناس لا ينتظر بهذا الكتاب، حتى قال المترجمون تحل الرجال بالذهب وتحل النساء بالذهب وتحل الرجال بالمحلة. كتاب المحلة سماه ابن حزم المحلة بالآثار، سماه المحلة بالآثار. ماذا قال؟ قال أيهما أجل عند الله، الصوم أم الصلاة؟ أيهما أجل عند الله؟ الصوم أم الصلاة؟ الصلاة أجل. قال الصوم الذي أقل من الصلاة ذكر الله فيه القضاء ولم يذكر في الصلاة قضاء، وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، هذا حجة قوي جدا. والذي ورد في قضاء الصلوات بعذر من نام عن صلاة، هذا أيضا من حجة، أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. معنى من نام عن صلاة فليصليها، لو كان هنالك قضاء بغير ذلك لشو لأجزأ. وابن تيمية يقول إذا قالوا خطأ الحلال بأنه كافر، كيف يقولون لكافر يقضي؟ كانت الصلاة ليست بكافر، المهم الأمر فيه سعة. لكن الذي أرجحه، بل حتى ذكر ابن القيم في آخر المسألة أن هذا ينفي من التوبة. شخص قال أنا خمس سنوات ما صليت، يقول تقضي الصلاة خمس سنوات، ثم قال الصلوات الخمسة الموجودة اليوم والليلة لا يصليها الناس خاشعين، فلو قلت له اقضي وزادت عليه عدد الصلوات سوف يصليها ولكن لن تجد له خشوعا ولا طمأنينة. السلام عليكم ورحمة الله.